السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عزيزي، الموضوع ما هو صعب ولا يحتاج ولا فيه تكلفة أو فيه جهد عالي. الموضوع بسيط جدا، هو أنت السماد اللي حطيته أو الزبل اللي حطيته، حطيت الكمية قديش؟ بالنسبة لسماد الدواجن لا تحط أكثر من نص كيس، بالذات إذا النخل ما تجاوز 15 سنة. تجاوز 15 سنة ما يضر، حط كيس كامل، وهذه الكمية كفاية، ما يحتاج أي إضافات. حطيتها جرعة واحدة، حطيتها جرعتين، ما بيتحلل بسهولة، فضلات الدواجن ما بتتحلل بسهولة، بتبقى يعني النخلة بتستفيد منه على جرعات بطريقة طيبة، ما يحتاج تحط أي شيء زيادة، تمام؟ بالذات إذا كان أكرمك الله وجبت فضلات دجاج بياض، أنه بيعطوا الدجاج فيتامينات وأحماض ومركبات وأملاح معدنية وكالسيوم وبوتاسيوم، بياخذ الدجاج كله، فالفضلات تجيك مشبعة، عكس اللاحم. اللاحم ما بيجي من وراء كثير، لأنه أصلا ما بيقعد غير 40 يوم، الدفعة كلها 40 يوم، 45 يوم وتمشي. لكن البياض بيجلس سنة تقريبا، بعد السنة بياخد جرعات كثير، ولما يجوا ينظفوا بينظفوا حمل سنة كاملة، وبيطلع من وراء شيء طيب. يعني إذا كان دجاج بلدي أحسن وأحسن، فما يحتاج تزيد تسميد طول العام. النخل ما يحتاج تسميد طول العام، بعد الجداد عندك فترة 90 يوم من الجداد حتى الطلع، ما يعني هذه الفترة لازم تهتم بالنظافة وتهتم بالتسميد وتهتم بالإجراءات الوقائية ورش المبيدات. بعد الخف عندك كمان تسميدة واحدة، تمام؟ يعني في خلال 60 يوم عشان تكبير الحبة، والسلام عليكم. ما في زيادة عن كده، الباقي كله هدر.